بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، في هذا المجلس الثامن عشر بعد 200 في تدارس حديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للعلامة النووي رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. كتاب السلام، هذا الباب، هذا الكتاب كتاب عظيم، فيه تحية المسلمين التي هي شعارهم الظاهر، وفيها دعاء بعضهم لبعض بالسلامة، وفيها أسباب دخول الجنة، وفيها تحية الملائكة الذين أمرنا بأن نتشبه بهم، وفيها أحكام هذا السلام ابتداء وردا وجوابا. ولشرف هذا الموضوع جعل له كتابا. طريقة رحمه الله أن الموضوع ذا الأهمية يجعله كتابا، ثم تحته أبوابا تدل على مسائله. والسلام لو لم يكن فيه إلا أنه اسم من أسماء الله الحسنى، لكفى به شرفا وكفى به فضلا ومنزلة. والسلام لأهل الإسلام ولأهل الجنان وللملائكة كما سيأتي. ما حكم إفشائه وما فضله؟ نعم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم، هذه الآية من سورة النور. ينهى الله المؤمنين لما خاطبهم بوصف الإيمان أن يدخلوا بيوتا غير بيوتهم، ويشمل ذلك ما معهم له مفاتحه من بيوت من يدنون لهم أو يمنون عليهم، حتى تستأنسوا، والاستئناس هو الاستئذان، وتسلموا على أهلها، تسلموا على أنفسكم. ففيه أن التحية هي بالسلام، ما هو بيدخل والشيطان رأس من رأسه: يا فلان يلي بك، الله يلعنك، الله يفعل بك. فإن هذه من آثار الشياطين في البيوت. حتى تستأنسوا وتسلموا، تستأذنوا وتسلموا. وقد دل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وأمره. وكان إذا جاء إلى أهل بيت استأذن عليهم 3، هذا هو الاستئناس، تستأنسوا الاستئذان، استأذن عليهم 3، فإن أذنوا وإلا رجع. ومن ذلك ما روى الإمام أحمد بسنده عن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم فسلم، قالوا فرد سعد ردا خفيفا وعليكم السلام بصوت لم يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سلم ثانية عليه الصلاة والسلام، ورد سعد ردا خفيفا، فقالوا هذا رسول الله بالباب. قال إني أريد أن يسلم علينا فتبلغنا دعوته. ثم سلم ثالثا عليه الصلاة والسلام، فرد سعد ردا خفيفا لم يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يجب عليه الصلاة والسلام رجع، فقام سعد من فوره ولحق النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، سلمت مرة وثانية وثالثة ورددت عليك ردا خفيفا، أريد أن تدركنا دعوتك. لما قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم رجع سعد بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. ما قال ليه ما افتحوا لي، ليه ما قلطونا، ليه ما هديه التواضع يعلمنا إياه بهديه ودله قبل قوله عليه الصلاة والسلام. ومثله ما جاء في السنن، بل أصله في الصحيح، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عمر فاستأذن مرة وثنتين وثلاث، سلم ولم يجب، فأدبر فأرسل إليه عمر: لما لم تأتنا؟ قال: جئت فسلمت مرة وثنتين وثلاث ولم أجب، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال: لتأتيني بشاهد يقول بي بقولك، وإلا فعلت بك ما فعلت. فذهب عبد الله بن موسى، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وقال: من؟ قال للصحابة وهم في المسجد: من منكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا استأذنتم فاستأذنتم ثلاثة؟ فقال أبو سعيد الخدري: أنا. قال: قم معي. فشهد له أبو سعيد عند عمر رضي الله عنهم. ففيه فضل الاستئذان وأنه شعيرة، وفيه سمو ديننا لنا بأدبنا، نتأدب، لسنا في مقام فوضى أو كالبهائم، ضبط حياتنا، كما أنه عودنا وعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. وفيه أن العلم قد يخفى بعض الأكابر. من عمر رضي الله عن عمر؟ خفي عنه هذا الأمر وهذا الهدي حتى أخبر به من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتسلموا على أنفسكم، يعني على أهليكم وعلى من بالبيوت، لأن الأنفس للمؤمنين، خطاب للمؤمنين، جعل المؤمن محل نفسه. نعم. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام تحية من عند الله مباركة. وش فيها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دعاء بالسلام ودعاء بالرحمة ودعاء بالبركة، واقتفاء لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وطرد للشياطين أن يمسوا. فالسلام طارد للشيطان من الممس والمبيت. نعم. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآية في سورة النساء: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فبدأ بالكمال، أو ردوها، رد التحية بمثلها. ومن الرد بأحسن منها أن تزيد الدعاء، فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، ترد: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بصيغة الجمع ابتداء وردا. إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنك ترد هذا السلام وتزيده دعاء، ومنها قولكم: الله يحييك، أهلا وسهلا، مرحبا، الله يجزاك خير، الله يغفر لك. فهذا رد للتحية بمثلها وزيادة عليها، هذا من جهة الاستحباب. أو ردوها بمثلها، هذا من جهة الوجوب. وفيه أن ابتداء السلام مستحب، بل متأكد الاستحباب، وأن رد السلام واجب، رد السلام واجب على من سلم عليه. نعم. وقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ من ضيفه المكرمون؟ ملائكة عليهم الصلاة والسلام. كم عددهم؟ ها، أقل ما قيل ثلاثة، وقيل إنهم تسعة، وقيل بين ذلك، ويشتهر عند الناس وعند العوام أنهم اثنان. لو كانوا اثنان لقال جل وعلا: المكرمين إذ دخلوا عليه، على إبراهيم. وين يبونهم؟ يبون غير إبراهيم، يبون ابن أخيه لوط. فقالوا سلاما، أي سلموا، قال سلام، فرد عليهم بمثل ما سلموا، مثل ما حييه به. ففيه أن السلام تحية الملائكة، ولهذا حيوا رسولا من رسل الله وهو خليل الرحمن بهذه التحية. وسيأتي في الحديث أن الله جل وعلا قال لآدم: اذهب إلى هؤلاء الملائكة فانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فلما ذهب إليهم حيوه بالسلام. إذن هذا السلام من جاي؟ من الجنان، جاء من الجنة، ومما تعلمته الملائكة وتعلمه منها بنو آدم. وإنه من العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. من العجائب استبدال السلام بغيره من أنواع التحايا، حتى صارت عند أهلها من دقامتهم ونقص علمهم وجهالتهم هي الرقي والتقدم، ويعدون السلام شعاراً للتخلف والرجعية. زمان عجيب، وزمان كأهله وأهله كما ترى. السلام لك فيه أجر ولك فيه دعاء، وهو تحية ملائكة الله وتحية المؤمنين، وهو شعار أهل الجنة وشعار أهل الإيمان، يستبدل بغيره من أنواع التحايا حتى يظنها المسكين وأمثاله، وإن كثروا أنها هي عنوان التقدم والرقي، وهو عنوان السلام، وهو عنوان التحايا. والله المستعان. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. الله أكبر. هذا في فضل السلام، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ من هذا الرجل؟ أبهم ولا لا؟ هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لا يريد أن ينسب ذلك إلى نفسه، وهذا من تشوفهم وتطلعهم إلى هضم أنفسهم ودقمها. أي الإسلام خير؟ هذا السؤال العظيم، يعني ما أفضل ما في الإسلام من الخصال؟ قال: تقرأ السلام وتطعم الطعام. تقرأ السلام فهو من شعار الإسلام الخيرة، على من عرفت ولمن لم تعرف، ليكون شعارا لأهل المؤمنين. على من عرفت، فحقه المعرفة وأن تبدأه بالسلام قبل أنواع التحايا. ومن لم تعرف، في آخر الزمان يخص السلام على من يعرفه، فإذا سلم عليه قال: أنت تعرفني؟ يستنقد ويستنكر عليه. ليه؟ لقلة العمل بهذه الشعيرة وإظهار هذه السنة، وهي من علامات آخر الزمان، لا يسلم إلا على من يعرف. وإفشاء السلام أي إظهاره وإعلانه وإكثاره في الناس علامة خيريتهم، وهو سبب لدخولهم الجنة كما يأتي. على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. الملائكة عليهم الصلاة والسلام كمل في أصل خلقتهم، ولهذا فضلوا غيرهم من المخلوقات، فقربهم ربي فصاروا سكان العالم العلوي، فهم في عبادة دائمة. لما خلق الله آدم قال الله له: اذهب إلى هؤلاء الملائكة فسلم عليهم وانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. أصل ذرية بني آدم هم المؤمنون، وأما النشاز وإن كثروا فإن نسبوا إلى آدم نسبا لكنهم ليسوا على دينه وعلى ملته عقيدة ودينا. فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. إذن ردوا التحية وردوا معها ماذا؟ زيادة ورحمة الله. ففيها أصل مشروعية السلام، أنها سلام آدم على الملائكة ورد الملائكة عليهم السلام على آدم. نعم. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه. كذا المقسم ولا المقسم؟ مش ضبطه عندك؟ بدون ضبط شيء. أي للمقسم. وإبرار المقسم متفق عليه، هذا لفظ إحدى روايات البخاري. نعم، هذا حديث أبي عمارة البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ثم عددها. فالعدد مراد ولا غير مراد؟ ها؟ مراد. مراد. وش الدليل؟ أنه عدد المعدود بعد ذكر العدد، فلما عدد المعدود بعد ذكر العدد دل على أن العدد مراد. ومنها إفشاء السلام، في بعض الروايات ورد السلام. الأمر في هذه السبع دائر بين أمرين: بين أمر الوجوب الذي يأثم مخالفه، وبين أمر الاستحباب، أمر يدل على الاستحباب. والذي يتعلق بالسلام هو أن الأمر به ابتداء للاستحباب المؤكد، وردا للوجوب، فيأثم من لم يرد السلام. ولا يلزم في رده أن يعلمه، لأن سعد رضي الله عنه لم يعلم النبي برد السلام الأول والثاني والثالث حتى أبان له عن ذلك، فأقره النبي عليه، فيرد السلام ولو ردا خفيفا. وإبرار المقسم الذي جاء في الحديث، أي من حلف لكم أبروه إلا إذا استهان باليمين فيؤدب. بعض الناس اليمين على طرف لسانه ولم يقنعوا به، فذهبوا إلى التحريم: علي الحرام وبل حرام، ولم يقنعوا به، وانتقلوا بعده إلى ويش؟ إلى الطلاق. فإذا أراد أن يؤكد أمرا حتى عند فنجال قهوة وعند مركة وعند مجلس وعند غدا وعند عشاء: علي الطلاق. يقول: لو ما طلقت قالوا إيه عزيمته باردة، ما هو بصامل. شوف كون الشيطان يتدرج بهم كما يتدرج الصبيان بالكرة، صلى الله العفو والعافية. ولم يقنعوا، انتقلوا بعدها إلى شيء رابع، وشو؟ طلاق الثلاثة الحرمات المسرحات الموديات الجايبات، هياط ما له حد. ولم يقنعوا، وجاءتكم الخامسة تزبل الحين، يقول: فلانة علي مثل أمي ولا مثل أختي ولا مثل بنتي إلا أني أكرمك، وهو الظهار. وريض بهم الشيطان، ريض لازيله هالغنم ذولا، يدرجهم على ما يبي. للأسف غنم كربلة تساق إلى حتفها، تساق إلى حتفها، ويبرر ذلك بأني أبلزم عليه. هذا أهان الله لما جعل غير الله عز وجل آكد وأعظم في تأكيد أمره. تعدى حد الله، حلف بغير الله فأشرك، أوقع الطلاق عليه، وربما صارت عيشته مع أهله عيشة سفاح وزنا والعياذ بالله. وإلى عهد ليس بالبعيد كانوا يضربون على العهد واليمين، لا اسمعوا الواحد يحلف، انهروه وضربوه وأدبوه. وبعض الكبار يدرك ذلك من آبائهم ومن مجتمعاتهم، لما كان يسوسها العلماء ويديرها العلماء يؤدبهم العلماء. اليمين لحالها لوحدها فيها ما فيها من التشديد. قال إبراهيم النخعي: كانوا، أي النخعيون، أعمام علقمة بن قيس والأسود أصحاب ابن مسعود، يضربوننا على العهد وعلى الشهادة ونحن صغار. العهد اليمين والشهادة الإدراجة، أنا أشهد. من استشهدك؟ ما يبدي درجة في المجالس يا أخواني؟ هذا من الهياط ومن الرياء والكلام الذي لا يعقل معناه. ونعم بفلان، يجيبها الثاني يقول أنا أشهد. من سألك عن تنعيم ومن سألك الثاني عن شهادتك؟ يحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. ويأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة. إبرار المقسم، إذا حلف عليك أبره وعلمه، علمه أن يستثني، والله إن شاء الله لا أفعلن كذا، ولا ينظر إلى ما عليه العوام والهوام من أن اليمين ما هي صملة في عزميه ولا في تلزيمه للأمر. هذا كلام عوام مصدوم ومردود بالشرع المطهر. ففيه إفشاء السلام الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر استحباب على الأرجح، وقيل بالوجوب. وأذكر شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز يقول: القول بالوجوب قول قوي، ومنها عيادة المريض، اتباع الجنازة، ونصرة الضعيف، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقضاء الحوائج، كلها دائرة بين وجوب وبين استحباب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. الله أكبر، هذا الحديث عجيب. لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ما في دخول الجنة إلا بالإيمان. ولن تؤمنوا، أي الإيمان الكامل، حتى تحابوا. فالمحبة أصل الإيمان لله، وتبعها وأثرها محبة المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاية هي محبة القلب. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: أفشوا السلام بينكم، أعلنوه، لأن السلام عنوان المحبة، هذا في الأصل، لأن السلام ناشئ من القلب واللسان عليه دليل. فإن سلم بلسانه والقلب مليان يرجع ذلك إلى حال هذا المسلم، لا إلى هذه الشعيرة في نفسها. والسلام علامة الطمأنينة، فإن سلمت ورد عليك بالسلام اطمأننت واطمأن منك وعليك مقابلك. فإن جهم بغير سلام حصل معه العداوة وظن السوء، وربما والعياذ بالله اتهم بأنواعها. ففيه أن من أسباب دخول الجنة وأسباب المحبة إفشاء السلام بين المؤمنين. وشرع السلام حتى للمصلي أن يرده، فإذا دخل المسجد وسلم المسلم يرد المصلي بإشارته، مع أنه منشغل بصلاته لعظم هذه الشعيرة وشأنها. نعم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لا إله إلا الله، هذا حديث عظيم، يرويه عبد الله بن سلام الحبر الذي من الله عليه فأسلم، وكان من إسلامه أن اليهود بهتوه، فإنه يكنى أبو يوسف. لما أسلم جاء يتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أتى من خلفه فلاحظ ذلك رسول الله، فأرخى ثوبه فرأى خاتم النبوة على كتفه، على ظهره من جهة كتفه الأيمن، مثل بيضة الحمامة. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام واحتضنه، وكان حبرا من الأحبار وأبوه حبر، فقال: إن يهودا قوم بهت، وإنهم آتوك فسلهم عني. سمع النبي صوتهم، فقام عبد الله بن سلام وتخفى عنهم. فلما دخلوا عليه ملاقيف تعرفوا أنه رسول الله ولم يؤمنوا به، وهذه اللقافة اللي ما تنفع، تضر ولا تنفع، مثل في آخر الزمان إذا جاء الدجال راحوا الناس يتفرجون ما معهم من البهرج ومن الأمور المثيرة للانتباه، ثم ما يدرون إلا هم في ساقته متبعين له. انفعتهم اللقافة ولا ضرتهم؟ هذه اللقافة الضارة. فقال: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قال: هو حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا، عظموه. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: حاشاه من ذلك. شوفوا الحقد، أعوذ بالله، وأن يبلغ فيه. فخرج عبد الله بن سلام، قال: تعلمون يا معشر يهود أنه الرسول الموعود وأنه خاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا: إيه بلى، داشر بن داشر، تذوب بن تذوب، ما هو بذا قيمة. هذول البهتان، هذول أعوذ بالله اللؤمة، يكون له قول في آخر المجلس يخالف قوله في أول المجلس، يا كثرهم الله يتثرهم. قال عبد الله بن سلام: قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش أول حديث؟ يا أيها الناس أفشوا السلام، يا أيها الناس أفشوا السلام، يا أيها الناس، الخطاب عام لكن يريد بالناس هنا على جهة الخصوص أهل الإسلام، أفشوا السلام، أعلنوه، أظهروه، وإفشاؤه إعلانه، ما بيمر الواحد جنبه قصة إنه مغصوب عليها، ما تسمع إلا صفير السين. أما سلم سلام الرجاجيل ولا عض على شحم؟ نعم، أفشوا السلام، إفشاؤه إعلانه، وصلوا الأرحام، وأعظم الرحم التي توصل الأم ثم الأب، الوالدان ومن كانوا في جهتهم. وأطعموا الطعام، أطعام الطعام للجيران، للأقارب، للمحاويج، إطعامه مطبوخا أو غير مطبوخ. وسبق لنا حديث أبي ذر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت لحما فأكثر مرقتها وإيش؟ وتعاهد جيرانك. في اللفظ الآخر: فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إطعام الطعام على صور، منها ما كان إلى عهد ليس بالبعيد، احتذاء الجيران بعضهم لبعض الهدايا من طعامهم حول الظهر ولا مع الظهر، ومنها أيضا إدخال الطعام الجاف على أهله يطعمون منه، تفقد المحاويج، الفقراء، الضعفاء الذين ما يسوى الناس إلحافا من ستره ربي عليهم، هؤلاء أولى من يطعمون. إطعام لله، ما هو لأجل بيض الله وسود الله ونعم بفلان وتراب بعلان، هذا ما هو لله. تدخل الجنة بسلام، لأن الجنة شعارها ادخلوها ايش؟ بسلام آمنين. فهذه في الجنة. بعض الناس يحطها على المساجد، هذا من المحدثات. نعم، المساجد بيوت الله، لكن ليست هي الجنة، هي أسباب دخول الجنة. تدخل الجنة بسلام، لأنكم أشعتم فيكم شعار أهل الإسلام، ومن أشاع وأشاء وأظهر شعار الإسلام لا بد أن يكون مظهرا، لا بد أن يكون مبطنا لدينه وعقيدته. نعم. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمرو فيغدو معه إلى السوق. نعم، أجل في زيادة هنا. الطفيل بن أبي بن كعب الصحابي الجليل الأنصاري. نعم. وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له: ما تصنع بالسوق؟ استتبعني يعني الحقني، مشينا. أي نعم. فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال يا أبا بطن، وكان بالضم شيخ، أظنه يا أبا بطن، وأنه ما شاء الله ما شاء الله يعني له بطن، يمزح عليه يعني. أي نعم. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. اللهم ارضى عنه. الله أكبر. هذا أبو الطفيل ابن الصحابي الجليل أبي بن كعب، ويصاحب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وكان ابن عمر يغدو إلى السوق، ما له حاجة، بس يظهر الشعيرة، يبي الأجر، فلا يمر على سقط، أي من لا قيمة له، لا يؤبه له، أو على صغير أو على مار إلا سلم عليهم. فقال له مرة وقد أتيته، فقال: اتبعني. مشينا يبون إلى السوق، فقال: اجلس بنا ها هنا، يقول أبو الطفيل، نتحدث نتعلم تباحث. قال: يا أبا بطن، هذه من المداعبة، ما هو من التعية، ترى من المداعبة التي يرضى بها المداعب، فإن رضي بها فلا تكون هذه من التعيير، وإنما هذا من التلطف والتملح. إنما نقد. قال: وش تبي بالسوق؟ أنت لا تبيع ولا تشتري ولا تسأل عن الأسعار. قال: إنما نقد إلى السوق نسلم عليهم، نبتغي الأجر، رضي الله عنهم. وهكذا إذا تخللها الطرقات والأسواق، أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير نشروا فيها الخير، وتقاصر منها ماذا؟ ضد ذلك من الشر. ففيه فضيلة إفشاء السلام، أي نشره، نشر السلام بين المسلمين في أسواقهم وفي غيره. فإن كان في الأسواق مناكل لا يستطيع ردها فالأولى أن يجلس. قالوا: إلا إذا تخفف من الشر. فتخفيف الشر مقصود، متى؟ إذا لم يمكن إزالته. فالشريعة جاءت بدرء المفاسد أو تقليلها، كما جاءت بجلب المصالح وتكميلها. نعم. باب كيفية السلام. يستحب أن يقول، تبون كيفية السلام ولا نقف عليه؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت. ها، نبي نقف على هذا الباب. نسأل الله لنا ولكم أن يحيينا بالسلام، وأن يجعل مآلنا وقرارنا في دار السلام، في عوالي جنانه. نسأله جل وعلا ذلك باسمه الأعظم وبوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يحل علينا رضاه، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا ولعموم المسلمين، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. سم يشوفه يسمعه، إذا كان يسمعه يسلم، وإذا كان قد لا يسمعه إلا بأن يرفع يده فإنه يرفع يده ويسلم، وإن لم يسمعه ذلك ويراه برفع اليد. أي نعم. بس سيارات مثلا يتناطحون، يمكن ما ينتبه له، يسلم عليه بالإشارة أو ينبهه بالمنبه وهو يسلم عليه، لكن لا يكتفي برفع اليد أو بالتنبيه من غير السلام. هذا شغل اليهود، سلامهم بليادي هكذا من غير ما يتلفظون، ملوا من السلام وراحوا بالإشارات بأيديهم بغير سلام. نعم. ذكرت شيخ اي من هو الحديث هذا؟ اي الان الذي قال بالوجوب تراه الحماد، ما هو ابن باز. ابن باز قال القول بالوجوب قول قوي. ترى الحماد هو اللي يقول بالوجوب يا اخواني، ولا الشيخ ابن باز علمتكم يقول القول بالوجوب. يقول قول بالوجوب قول قوي، ما قال بالوجوب شيخنا، لان الادله يفسر بعضها بعضا. فافشاء السلام الامر فيه امر توجيه وامر ارشاد، وعند اهل الاصول ان الامر اذا خرج مخرج الارشاد والتوجيه دل على الاستحباب والكمال، لا يدل على الوجوب الذي ياثم فاعله. ولهذا لما قيل قلنا له الادله قال القول بالوجوب قول قوي، لكن لم ينصر هذا شيخنا، لم ينصر شيخنا القول بالوجوب. فالذي قال بالوجوب الحماد يا اخواني. نعم ترك ما الظاهريه يا الحماد، هم الذين قالوا بالوجوب. تفضل. يقول هل هناك علة بربط السلام في إطعام الطعام؟ وفيها أيضا صلة الأرحام، وفيها الصلاة بالليل والناس نيام. أي والله العالم أن السلام تحية بالقول، والطعام تحية بماذا؟ وإكرام بالفعل. ولهذا في الحديث يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، هذه الأربع دواعي ومسببات لدخول الجنة بسلام. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. تم أخذنا ثلاث، خلاص خمسة في التفسير وثلاث بالحديث، وصكينا الدكان. والله أعلم، وعلى نبينا الصلاة والسلام.